عددها عددها علينا بارك الله فيك، أنت عندك مزيد، حددتها بخمسة عشرة والله أعلم. نعم نعم، القبر، النفخة الأولى، هذه النفخة الأولى في الدنيا، هي إيش الحشر. نعم أي نعم نعم. طيب عد أعد علي علشان أعيد وراك، خلنا زي مثل الذي المطوف أين مرة ثانية. نعم، القبر، النفخة الأولى، النفخة الثانية، البعث، الحشر، الحساب، الشفاعة، تطاير الصحف، الميزان، الحوض، اختبار المؤمنين، الصراط، النار، القنطرة، الجنة. على كل حال هذه عرصات القيامة كما تعددها، هذه منها. نعم أي القنطرة ما عرفتها، بين لنا قنطرة. القنطرة بعد اجتياز الصراط، يعني يوضع الصراط على متن جهنم فيتجاوزها الناس كلهم، المؤمنون يمرون بقدر أعمالهم، منهم من يمر كالبرق وعلى قدر أعمالهم كما ورد الوصف، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، ثم يوقفون في قنطرة بين الجنة والنار، يقتص الناس الذين نجوا يتقاضون المظالم فيما بينهم بعد أن يجتازوا الصراط، بعد أن يجتازوا القنطرة، بعد أن يجتازوا الصراط على متن جهنم، يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار حتى يتقاضى الناس المظالم التي كانت بينهم. الله سبحانه وتعالى يتجلى عدله في هذا الموقف، فيقتص للمظلوم من الظالم حتى من الحيوانات، حتى الشاة الجلحاء التي لا قرون لها تقتص من الشاة التي لها قرون فنطحتها بقرونها، عندئذ يقول لها كوني ترابا بعد القصاص وبعد تجلي العدل، فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. هذا من يعني من نعم من عرصات القيامة. يعني في القنطرة إذا انتهت الحسنات المرء ثم بعد ذلك صار مسؤول، فكيف إذا انتهت حسنات المرء وطرح عليه من سيئات المظلوم، يعني طرح عليه من سيئات المظلوم، يبقى عليه سيئات الله أعلم، إما أن يعذبه الله عز وجل، وإما أن يتحمل عنه المظالم ويعفو عنه، هذا أمره موكول إلى الله عز وجل، لأنه لا ينجو من النار إلا من كان في قلبه مثقال ذرة، من كان في قلبه أصل التوحيد، فمن كان في قلبه أصل التوحيد فأمره إلى الله عز وجل، يعني في بقية المعاصي التي مات عليها من غير توبة، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا، وإذا كان من مظالم العباد إن شاء ربنا عز وجل تحمل هذه المظالم عن عبده وعفى عنه وهو على كل شيء قدير، وإن شاء أي نعم حمله ما تحمل ونال من العذاب ما يستحقه عدلا من ربنا سبحانه وتعالى، ثم يصير إلى الجنة لأن معه أصل التوحيد، حتى ولو دخل النار يخرج منها، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاك الله خير يا أخينا، صلوا على من قال لا إله إلا الله. أي نعم، فكل من يعني صحت صلاته بنفسه صحت الصلاة عليه. ها غلات شوف الشيعة أصناف، وربما نحصرهم في ثلاث طبقات. طبقة خالفت السنة والجماعة في تفضيل علي على أبي بكر وعمر، لكنهم لم يزعموا أن عليا معصوما، لم يتنقصوا مقام النبوة، وهؤلاء يعني يعتبرون هؤلاء الشيعة وهذا مبدأ الشيعة، إذا لم يجنوا على النبوة مقام النبوة ولم يجنوا على مقام الألوهية فهم مسلمين من 72 فرقة. لكن الغلاة منهم الذين يزعمون أن أئمتهم معصومين وأنه لا ثقة لأحد بدينه حتى يأخذه من المعصوم، فهذا تنقص مقام النبوة وقدح في شهادة أن محمد رسول الله، هذا خارج من 72 ملة. أو الذي أشد منهم غلوا وهو أنه يدعو علي، يدعو الحسين لجلب النفع أو دفع الضر، فهذا نقض لا إله إلا الله ويخرج بهذا من 72 فرقة. نعم يا شيخ. هي الأفضل أن يغتسل، أقول لا يجب عليه لكن يغتسل يتوضأ. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما هي علامات الساعة التي ظهرت الصغرى؟ جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال أخبرني عن أماراتها. أخبره بعلامتين، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. أن عندنا البدو اللي يرعون الغنم الآن صاروا يتطاولون في البنيان، يتباهون في البنيان وفي العمائل، فهذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أمارات الساعة. تلد الأمة ربتها، العلماء لهم أقوال في هذا تفسيراتها، منهم من يقول أن الأمة إذا استسرها سيدها وولدت له ولدا أنه يعتقها، فهو ربها بهذا الاعتبار هو السبب في اعتاقها وصاحبها، تلد الأمة ربتها. أو أنه يكثر العقوق والعياذ بالله، وأن الابن يعق أمه ويستخدمها كما تستخدم الخادم أو شيء من هذا. على كل حال المشهور هو أنه يكثر التسري فتلد الإماء أولاد يكونون هم السبب في عتقها بعد الوفاة. وغير هذا من الأخبار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من عمارة الساعة نعم وظهرت. أما الكبرى فعندنا علامات كبرى ثلاث: علامة سماوية، وعلامة أرضية، وعلامة آدمية. فالسماوية طلوع الشمس من مغربها، هذا لم تحصل إلى الآن. إذا طلعت الشمس من مغربها انقطعت التوبة. والأرضية خروج الدابة من الأرض من الصفا، تسم الناس تميزهم هذا كافر وهذا مؤمن، هذا مسلم وهذا كافر، حتى يهرب منها الكافر يخشى أن تسمه بالكفر، فإذا أغرقته كبر يصلي، تقول له الآن يعني توك تعرف الصلاة، توك تعرف ربك، فتسمه أي نعم بعمله. العلامة الآدمية خروج الدجال من علامات الساعة الكبرى، ونزول عيسى أيضا من علامات الساعة، علم للساعة. فهذه من العلامات الكبرى، فيه إرهاصات، لكن علامات الساعة غيب لا يدرى، لا يدرى متى يقع هذا الغيب، لأن الساعة وأماراتها لا يجليها لوقتها إلا الله سبحانه وتعالى. يقول ما حكم الجلوس مع الذين يسبون المطاوعة؟ هذول منافقين، يقولون غر هؤلاء دينهم. على كل حال يسبون المطاوعة يخشى عليهم، يعني بمجرد أنهم مطاوعة يقول هذولا مغترين، هذولا هبل، أو يستهزئ بلباسهم أو بسمتهم أو يتصيد عثراتهم، هذا لا شك في قلبه مرض، وهو من قسيم من يستهزئون، من استهزأوا قل بالله ورسوله وآياته كنتم تستهزئون، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يعني أناس من المنافقين يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقراء، قالوا ما رأينا مثل قرائنا أكبرنا بطونا وأرغبنا أكلا وأجبننا عند اللقاء، أو كلام نحو هذا، فنقلت للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء قائلهم يعتذر وقال إنما كنا نخوض ونلعب. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم نعم بعد إيمانكم. فهذا عليه خطر، لا تجلس معهم، إذا إن استطعت أن تنكر عليهم فبها، ما استطعت أن تنكر معهم عليهم فلا تجلس معهم حتى لا يعمك نعم ما يأتي ما ينزل عليهم من العذاب من العقوبة. ما هو علاج قسوة القلب وقحط العين؟ لما نزل قوله تعالى على قلوب أقفالها، قال أبو موسى الأشعري إن هذا بلى على قلوب أقفالها، وهذا القرآن مفتاحها، فمداومة قراءة القرآن لا شك أنه من أسباب تليين القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأعلى أنواع الذكر تلاوة القرآن، صلة الرحم، مسح على رأس اليتيم، تفقد المحاويج والمساكين، الراحمون يرحمهم الرحمن، معرفة التوحيد، توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب، كل هذا من أسباب ترقيق القلب وتليينه، ومن أسباب يعني البكاء من خشية الله تعالى. وهو يسأل عن قسوة القلب وقحط العين، صلاة آخر الليل والناس نيام، مناجاة الرب تبارك وتعالى أثناء هذه الصلاة، مداومة عليها، كل ذلك إن شاء الله يعني من أسباب تليين القلب وعدم جفاف العين. هذا القرآن لو نزل على جبل كما قال الله عز وجل وأنزلناه على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ومع ذلك بعض قلوب الناس لا يفيد فيها هذا القرآن، لأنها أقسى من الحجارة، أشد قسوة من الحجارة والعياذ بالله، بسبب إعراضهم عن الهدى ورضاهم بالدنيا واطمئنانهم بها، تقسو قلوبهم والعياذ بالله، واقترافهم الذنوب ترين على قلوبهم حتى تغلفه، ذلك الران الذي سماه الله، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وكيف أكون داعية وخاصة أن قومي في جهل وبدع؟ تكون داعية يعني كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، تقتفي سنته، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أولا تتعلم العلم النافع بالله وبنبيه صلى الله عليه وسلم وبما أرسل به من دين الإسلام بالأدلة، ثم تعمل بهذا، ثم تدعو إليه وتصبر على الأذى فيه، ويكون تكون دعوتك بالحكمة وباللين وبالتدريج. فالربانيون يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، وكما هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي رسمه لمعاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهم أهل الكتاب علماء، فهؤلاء صحح مفهوم الشهادتين، بين لهم معنى الشهادتين، وأن معنى شهادة لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله أنه عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله. إذا بينت لهم هذه النقطة أن الله لا يتقرب إليه إلا بما تقرب به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقررت هذا ورسخته في نفوسهم، أصبح كل شخص لا يعبد الله إلا ويسأل عن الدليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعبد الله بمجرد هواه أو بمجرد العادة أو بمجرد العرف أو بمقتضى العقل، لا، لكن يعبد الله بما قام عليه الدليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا رأى شخصا يتقرب إلى الله بقربة يقول أين دليلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن هذه قربة؟ فإذا رسخت هذا المفهوم فيهم سهل عليك اقتلاعهم يعني من الجهل والبدع. على كل حال، مع ذلك تسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق.